بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآية. يعني يذكر هنا رحمه الله الضمير مثلهم كمثل الذي استوقد نار واحد، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، صار مجموعة. كيف حنجمع؟ وهذا كثير في القرآن. أفرد في هذه الآية ضميرا في قوله استوقد وفي قوله فإن له نار جهنم خالدين، وواحد ثم صار جمع. كيف هو يذكر في القاعدة؟ نعم. قال: أفرد في هذه الآية ضميرا في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد، وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها. وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم. يعني لو شخص قال جاءني الذي أحبه فأكرمتهم، يعني جاءت الجماعة التي أحبهم فأكرمتهم، لا تقول جاني اللي أحبه والله، من هم؟ والله الجماعة المدرسة الفلانية. يعني قال: فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها. ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين. ومن أمثلة ذلك في القرآن هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذي استوقد نارا أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم. وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وهو محمد، وصدق به يعني وصدقوا به. نعم. وقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا تبطلوا وينفقوا أي كالذين ينفقون، بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني القرآن عظيم، تحتاج أنك تشغل ذهنك وعقلك بالأساليب التي تأتي، لذلك ما حد يحفظ القرآن اللي يتسع أفقه وذاكرته ويحيى قلبه بإذن الله، لأن ليس على وتيرة واحدة، مرة يأتي كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، يكون دائما الإنسان واعي له. نعم. وقوله وخطهم كالذي خاضوا بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية. يعني وخطهم كالذين خاضوا. ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد. وقول الشاعر وهو أشهب بن رميلة وأنشده سيبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين، وإن الذين حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. وزعم ابن الأنباري أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع اللذ بالسكون، وأن الذي في الآية مفرد أريد به الجمع، وكلام سيبويه يرد عليه، وقول عدير بن الفرخ العجلي وبت أساقي القوم إخوة الذي غوايتهم غيي ورشدهم رشدي. وقول بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه ولا يخفى ضعفه، وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه ولا يخفى ضعفه. قوله صم بكم عمي. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.